بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس في شرح العقيدة الطحاوية موضوعه زيادة الإيمان ونقصانه. رأينا في الدرس السابق أن المؤلف رحمه الله أن الشارح رحمه الله بحث من صفحة 332 إلى صفحة 357، وأيضا بعدها بعدة صفحات بحث عدة موضوعات في مسألة الإيمان، والموضوع الرئيس هو معنى الإيمان، وتكلمنا على هذا في درس سابق. وهناك موضوعات أخرى تبنى على هذا الدرس من هذه الموضوعات زيادة الإيمان ونقصانه. إذن هذه المسألة هي إحدى ثمرات الخلاف في معنى الإيمان، إحدى ثمرات الخلاف في معنى الإيمان. كيف يعني؟ يعني من قال إن الإيمان قول وعمل، وهؤلاء هم السلف، قالوا إن الإيمان يزيد وينقص. أما الذين قالوا إن الإيمان قول بلا عمل فقد أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه. إذن هذه المسألة مبنية على الأصل السابق. السلف الصالح يقولون أن الإيمان قول وعمل، وبناء على هذا يقولون أن الإيمان يزيد وينقص. هذه المسألة التي هي زيادة الإيمان ونقصان من معالم عقيدة السلف ومن عقائدهم الإجماعية، يعني أجمعوا عليها في الجملة، أجمعوا عليها في الجملة، لأن في أقوال، في قول يقول أنا أثبت زيادة الإيمان ولا أقول بنقصانه، وهو قول يعني ضعيف. أما جماهير السلف فهم على القول بزيادة الإيمان ونقصان، على القول بزيادة الإيمان ونقصانه. طيب، أما المرجئة الذين قالوا أن الإيمان قول بلا عمل، ورأينا أن هذا هو الأصل الجامع لفرق المرجئة كلها، فقد أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه، أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه. لماذا؟ قال هذا هو الأصل عندهم، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، الإيمان عندهم شيء واحد، يعني الإيمان عندهم حقيقة واحدة وليس حقيقة مركبة. الإيمان عندهم شيء واحد يستوي فيه أهله، يعني إيمان أهل السماوات والأرض سواء، والتفاضل بينهم بمعاني أخرى غير الإيمان. يقول القرطبي العقيدة في هذا على أن نفس الإيمان الذي هو تاج واحد وتصديق واحد بشيء ما، إنما هو معنى فرد لا يدخل معه زيادة إذا حصل، ولا يبقى منه شيء إذا زال، فلم يبقى إلا أن تكون الزيادة في متعلقاته دون ذاته. إذن ماذا يقول؟ يقول أن الإيمان حقيقة واحدة، إما أن توجد وإما أن تفقد، يعني لا يتبعض الإيمان، هذا هو أصل المرجئة. إذن ما الموقف من النصوص التي صرحت بزيادة الإيمان ونقصان؟ قال تحمل على الزيادة في متعلقات الإيمان لا على الزيادة في ذات الإيمان، هذا هو مبدأ الإيش؟ المرجئة. بعضهم يعضد مذهبه بحديث أبي هريرة الذي رواه أبو الليث السمرقندي، قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. يعني هذا يذكرونه اعتضادا، وإلا المبدأ عندهم الذي يمنعهم من القول بزيادة الإيمان ونقصانه أن الإيمان حقيقة واحدة، يعني لا يقولون كما قال السلف أن الإيمان حقيقة مركبة وأنه يتبعض، لا، يقولون أن الإيمان حقيقة واحدة، إما أن يوجد وإما أن يفقد. بعضهم يعضد هذا الأصل بهذا الحديث الذي سمعنا، حديث أبي هريرة، هذا الحديث لا تقوم به حجة. الشارح شارح العقيدة الطحاوية ينقل عن شيخه ابن كثير، يعني هنا يصرح بأنه من تلاميذ ابن كثير، ينقل عن شيخ ابن كثير نقد إسناد هذا الحديث. فذكر ابن كثير أن في إسناده مجاهيل وضعفاء، فلا تقوم به حجة. الألباني نص على أنه موضوع، على أن الحديث موضوع، لأن في إسناده راويين اتهما بالوضع. أما المبدأ الذي يقولون فيه أن الإيمان حقيقة واحدة إما أن توجد وإما أن تفقد، ويخالفون السلف الذين يقولون أن الإيمان حقيقة مركبة وأنه يقبل التبعيض والتجزئة، نقول هذا الأصل هو أصل باطل نصا وإجماعا وعقلا، نصا وإجماعا وإيش وعقلا. طيب ما وجه ذلك؟ نبدأ بالنص. النص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها. إذن هذا الحديث صريح في الدلالة على تبعض الإيمان وأنه حقيقة مركبة يمكن أن يذهب أكثرها ويبقى أصلها. واضح هذا، وأن الإيمان حقيقة مركبة وأنها ممكن أن يذهب أكثرها حتى ما يبقى منها إلا مثقال حبة من خردل. هذا وجه دلالة النص على بطلان هذا الأصل. وأما وجه دلالة الإجماع على بطلانه، فالصحابة ومن بعدهم أجمعوا على القول بزيادة الإيمان ونقصانه، وعلى أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. هذا محل إجماع بين السلف. هذا يدل بماذا؟ هذا يدل بالضرورة على تبعض الإيمان وأنه يذهب بعضه ويبقى بعضه، ويدل على بطلان دعوى المرجئة. المرجئة يدعون أن المسلمين أجمعوا على أنه لا يقوم بالرجل كفر وإيمان، يقولون هذا الكلام، لأنه لو يعني قالوا بأنه يقوم بالرجل كفر إيمان لمعنى ذلك أنه أن الإيمان يتبعض وأنه يكون حقيقة مركبة لا حقيقة واحدة كما يقولون. طيب أما دلالة العقل، فينقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد أنه يعني يناقش المرجئة بالعقل، فماذا يقول؟ يقول إيش؟ يقول من زعم أن الإيمان الإقرار، يعني مجرد قول اللسان مثل ما يقول مرجئة الفقهاء، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ يعني هل يحتاج إلى أمر ثاني مع الإقرار وهو المعرفة؟ وهل يحتاج أن يكون مصدق بما عرف، يعني إلى أمر ثالث وهو التصديق؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، إذا أبطل أصله وهو أن الإيمان شيء واحد. وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء. وإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق، يعني فقط يكفي الإقرار، فقد قال قولا عظيما. إيش يقول ابن تيمية؟ يقول ابن تيمية تعليق على هذا النص: أحمد وغيره من أئمة السلف كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة، وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون إلا شيئا واحدا، فلا يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة، فإنه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه، بل لا يكون إلا شيئا واحدا. إذن هذا وجه دلالة العقل على بطلان هذا الأصل، وهو القول بأن الإيمان حقيقة إيش؟ واحدة. هذا الأصل هو الذي حمل المرجئة على ماذا؟ على إنكار زيادة الإيمان ونقصانه. طيب أما السلف فقد قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص كما سمعنا، واستدلوا على هذا المعتقد بالكتاب والسنة والآثار السلفية والنظر العقلي الصحيح. فمن القرآن استدلوا بقول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا صريح في زيادة الإيمان، قول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. آية ثالثة: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. رابعة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كذلك قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذه كما سمعنا الآن نصوص صريحة في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه. المرجئة تأولوا هذه النصوص كما سمعنا قبل قليل، يعني قالوا أن الزيادة ليست باعتبار ذات الإيمان، يعني باعتبار زيادة متعلقاته، يعني باعتبار زيادة أمور مشروعة، باعتبار زيادة المؤمن به، يعني باعتبار زيادة تشريع جديد. وهذا مثل ما يقول الشارح تأويل بعيد، والسياق الآيات يأباه كل الإباء. يعني مثلا قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ليس هنا زيادة أي عمل مشروع، وليس هنا تشريع جديد. كذلك حين قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليس هنا تشريع جديد، ليس هنا تشريع جديد، وإنما هو إخبار من الله على أنه أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لما رجعوا من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. طيب، هذه دلالة القرآن الكريم على زيادة الإيمان وإيش ونقصانه، يعني ما دل على الزيادة فإنه يدل بالضرورة على النقصان. السنة استدل أهل السنة بأدلة كثيرة، نذكر بعضها. مثلا من الأدلة التي ذكروها وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين. الدين هو الإيمان، إذن هذا الحديث صريح في نقصان الدين الذي هو الإيمان. وهذا يرد على قول من قال من السلف: أنني أثبت الزيادة ولا أقول بالإيش بالنقصان، ولذلك هذا القول يعتبر ضعيف عند السلف. طيب، عندنا قول أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. المراد نفي الكمال، لكن هل هو نفي الكمال الواجب ولا نفي الكمال المستحب؟ المحققون من أهل السنة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان إلا لانتفاء واجب من واجباته أو ركن من أركانه. إذن هذا لنفي الكمال الواجب، لنفي الكمال الإيش الواجب. وهناك أحاديث كثيرة فيها نفي الإيمان، هذه تدل على ماذا؟ تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس متفاوتون في الإيمان، منهم من إيمانه زائد ومنهم من إيمانه إيش ناقص بسبب ذهاب بعض الواجبات التي نفاها الشرع عنه. طيب، أيضا من الأدلة التي استدل بها السلف حديث شعب الإيمان. الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا صريح في الدلالة على أن الإيمان له أعلى وأدنى، وأنه ليس كما زعموا مجرد شيء واحد يستوي فيه أهله. كذلك حديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. إذن هذا صريح في نقصان الإيمان حتى يصل إلى هذا القدر، وهو أدنى مثقال ذرة من إيمان. طيب، إذن السلف يستدلون على هذا الأصل بالكتاب بالسنة، كذلك يستدلون بالآثار السلفية يعني بأقوال السلف. مثلا من الأدلة التي ذكروها أن عمر رضي الله عنه كان يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل، هذا صريح في زيادة الإيمان. مثلا قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. إذن هذا صريح من هذا العالم الكبير من علماء الصحابة في أن الإيمان يزيد ويش وينقص. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول للرجل اجلس بنا نؤمن ساعة. إذن هذه نصوص واضحة من علماء الصحابة الكبار، من عمر، من أبي الدرداء، من ابن مسعود، من معاذ بن جبل، في الدلالة على زيادة الإيمان ونقصان. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول للرجل اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. كذلك من الآثار الواردة عن السلف في هذا الباب قول عمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. إذن الإيمان يزيد بهذه الأمور الثلاثة وينقص بعدم هذه الأمور الثلاثة. ما هي؟ إنصاف من نفسه، يعني الإنسان ينصف من إيش؟ من نفسه. والإنفاق من إقتار يعني من فقر، وبذل السلام للعالم. إذن هذه بعض الآثار التي استدل بها السلف على زيادة الإيمان ونقصانه. طيب، بقينا في النظر العقلي. قالوا النظر العقلي يدل على زيادة الإيمان ونقصه من وجوه كثيرة، نذكر إحنا منها ثلاثة تبعا للشارح، ولا في وجوه أخرى موجودة في كتاب الإيمان. طيب، أولا زيادة التصديق ونقصه. التصديق اللي في القلب يزيد وينقص، فالتصديق يتفاضل كما تتفاضل سائر صفات الأحياء، يعني قدرات الناس ليست على حد سواء، إراداتهم ليست على حد سواء، فهكذا التصديق الناس ليسوا فيه على حد سواء، يعني التصديق الذي قويت أسبابه وكملت آثاره أقوى من التصديق الذي هو دونه. ولهذا يندر أن تقع المعاصي مع هذا التصديق، يعني مع التصديق القوي تقع مع التصديق الضعيف. شوفوا الآن ايش يقول الشارح، يقول لا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم، التصديق القوي يعني الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة، يعني الفساد يكون إما من جهة الشهوات وإما من جهة الشبهات، لا تقع معه معصية. ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق فيعصي. ولهذا والله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي التصديق في قلبه ثم يعاوده. فإن المتقين كما وصفهم الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني زيادة الأعمال ونقصها، زيادة الأعمال ونقصها. يعني المقصود بالأعمال ليس أعمال الجوارح فقط، وإنما أعمال القلوب كذلك، مثل المحبة، مثل الخوف، مثل الرجاء، مثل التوكل. إذن أعمال القلوب والجوارح داخلة في معنى الإيمان، والناس متفاضلون فيها تفاضل بينا لكل أحد. يعني واضح، تجد بعض الناس أقوى توكلا من غيره، بعض الناس أكثر عملا من غيره، هذا واضح بين. وش يقول الشارح في توضيح هذه النقطة؟ يقول: أما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم يعني العمل دل على ضعف الملزوم اللي هو الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. يعني موسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، لما رآهم قد عبدوها ألقى الألواح. هل هذا شك في خبر الله؟ حاشا وكلا. لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر قد لا يتصور المخبر به كما يتصوره إذا عاينه. طيب، أيضا من الوجوه التي يستدل بها عقلا على زيادة الإيمان ونقصانه تفاضل المؤمنين فيما يجب عليهم. يعني المؤمنون هل يجب عليهم الإيمان بدرجة واحدة؟ لا، الإيمان يجب عليهم بدرجات متفاضلة. يعني واضح هذا، المؤمنون وإن وجب عليهم جميعا الإيمان، يعني المؤمنون وإن وجب عليهم جميعا الإيمان المجمل، إلا أنهم مختلفون فيما يجب عليهم من الإيمان المفصل. يعني الآن الإيمان المجمل الناس متساوين فيه، لكن الإيمان المفصل لا، مختلفون فيه. كيف؟ يعني مختلفون بعدة اعتبارات، مثلا باعتبار نزول القرآن، باعتبار بلاغ الحجة، باعتبار القدرة على العلم، باعتبار التمكن من العمل. إذن الناس يتفاوتون في واجبات الإيمان بهذه الاعتبارات وبغيرها. ولا شك أن صاحب الإيمان المفصل أكمل ممن ليس معه إلا الإيمان المجمل. خلاص، نأخذ كلام الشارح في توضيح هذه النقطة. إيش يقول الشارح؟ يقول: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. يعني الواجبات التي بعد نزول القرآن أكثر من الواجبات التي قبل نزول القرآن كله. ويقول كذلك: ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. يعني مثلا الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم الواجب عليهم من الإيمان أكثر من الواجب على من بعد عنه، مثل النجاشي الذي لم يبلغه إلا شيء يسير من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجبه عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان الإيش؟ المفصل. إذن الآن الإنسان إذا وجب عليه الحج، إذا وجبت عليه الزكاة، يتعين عليه أن يعلم من واجبات الحج ومن واجبات الزكاة ما لا يجب على الشخص الذي لم يجب عليه الحج أو الزكاة، اكتفى منه بالإيمان المجمل. كذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار الإيش؟ المجمل. ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها. إذن لم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان، بل هم متفاضلون ومتفاوتون. بماذا؟ باعتبارات متعددة، باعتبار بلاغ الحجة، باعتبار نزول القرآن ونحو ذلك. في في هذا المقدار نكتفي بهذا القدر ونقول كما قال الشارح في هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق.